الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده خلق وعده ونصر عبده وأعد جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن لا إله إلا الله، قال في كتابه العزيز: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. أيها الإخوة الأحباب الكرام، هذا هو القائل الثاني مع حديث سيدنا جابر الذي يصف فيه حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد تكلمنا في الجمعة الماضية عما يفعله المتمتع من أداء للعمرة ثم تحلل ثم استعداد ليوم الترويح، الذي ذكر فيه سيدنا جابر أنه في يوم التروية ركب النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. هذا يبين لنا ما يفعله الحاج في منى، ومنى يذهب إليها الحاج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهذا اليوم يسمى يوم التروية لأنهم يرتبون فيه من الماء ويتزودون فيه من الماء لما بعده من الأيام. فيستحق للحاج المتمتع الذي تحلل من عمرته أن ينوي الحج وأن يحرم للحج من مكانه الذي يقيم فيه، فيغتسل ويتطيب ويلبس ملابس الإحرام، ثم يخرج إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة ويصلي فيها العصر الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع، يقصر الصلاة الرباعية ركعتين ولا يجمع، ويستوي في ذلك أهل مكة وغيرها فالقصر ليس للسفر وإنما بنية التفرغ للذكر والعبادة، فيقصرون الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء ركعتين، ويصلى الفجر والمغرب بعددهما بدون جمع، لا يجمع صلاتين مع بعضهما البعض. فإذا صلى الفجر في اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة ينتظر قليلا حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فإنه يتوجه إلى عرفات ويتجاوز من مزدلفة فلا يقيم فيها. فعندنا ها هنا مكة وها هنا منى وها هنا في الطريق مزدلفة ثم عرفات، ففي اليوم التاسع في صباح التاسع يتوجه مباشرة من منى بعد صلاة الفجر وغروب الشمس، يتوجه مباشرة إلى عرفات متجاوزا مزدلفة لا يقيم فيها ولا ينفر، لقوله: فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. أي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات وجد قبة أي خيمة صغيرة ضربت له في نمرة، ونمرة مكان قبل عرفة وليست من عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم أقام في عرفة في نمرة في هذه القبة وسميت عرفة، عرفة لأنها مكان مرتفع، ومنها سمي الأعراف أعرافا لأنه مرتفع بين الجنة والنار وعلى الأعراف رجال. وقيل أنها سميت عرفة لأن الناس يعترفون فيها بذنوبهم وخطاياهم، وقيل أنها سميت عرفة لأن آدم وحواء لما اهبطا من الجنة تعارفا هنالك. النبي وصل إلى نمرة ولم يكن ثمة مسجد هناك آنذاك، المسجد مسجد نمرة الموجود الآن لم يبنى لا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، وإنما بني في عهد دولة بني العباس. مسجد نمرة لم يبنى في عهد الصحابة ولا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لم يكن ثمة مسجد. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بطن الوادي، وادي يسمى وادي عرنة، وهو وادي متسع، وخطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطبة حتى إذا زاغت الشمس ركب صلى الله عليه وسلم الخطواء فرحلت به، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما سيف. كان هذا يوم عرفة، وحدث النبي في يوم الجمعة، ولم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، ولم يصلي جمعة، وإنما صلاها ظهرا، وصلى بعد الظهر عصرا جمعا وقصرا. فالنبي لم يخطب بعد الأذان، وإنما خطب خطبة تعليمية قبل الأذان، ثم أذن المؤذن فأقام فصلى الظهر ركعتين، ثم مباشرة أقام فصلى العصر ركعتين، ولم يصلي بينهما شيئا. وهذا دليل أنه لم يصلي الجمعة، وإنما صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في هذا اليوم المبارك. ثم بعد ذلك ركب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، والموقف هو عرفة، وهذا دليل على أن نمرة لم تكن من عرفة. فبعد أن قطر في نمرة ركب ناقته ثم أتى الموقف وقال وعرفت كلها موقف، ثم أتى الموقف فجعل بطن الناقة الخطواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وجعل الصخرات أسفل الجبل جبل هلال على وجه هلال، وهو ما يسمى الآن عند العوام جبل الرحمة، ولم يكن يعرف لا على عهد النبي ولا الصحابة ولا التابعين، لم يعرف أبدا بأنه جبل الرحمة، وإنما هذه التسمية أطلقت على هذا الجبل في أواخر القرن الرابع الهجري. لما نتنزل على هذا الجبل من الرحمات والبركات ومن كثرة العتق من النار في هذا اليوم؟ وليس من السنة أن يتصعد الناس إلى أعلى ذلك الجبل، لأن النبي وصحابته لم يفعلوا ذلك، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان الجو حارا فيكون فيه إشقاق على الناس وتكلف للمصاعب التي لم ترد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يستقبل القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى ويكثر من الدعاء ويهلل ويكبر ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا هو خير الدعاء وخير ما قاله النبي والنبيون من قبله يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلم يزل واقفا أي بعرفة حتى غربت الشمس وذهبت الصخرة قليلا حتى غاب القرب ودفع، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا أي جبلا أرقى لها الزمام حتى تصعد. فهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما غادر عرفة حتى غابت الشمس، حتى غابت الشمس ركب الناقة وأخذ يمسك في زمامها ويلزمها عن السير، ويقول للناس: السكينة السكينة، الزقوا الزقوا. ثم خرج من عرفات متوجها إلى المزدلفة. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هناك في الحج أجاز الله سبحانه وتعالى أن يتزودوا في أرزاقهم وأن يتاجروا وأن يكتسبوا في الحج مكاسب يقوم بها عيشهم. فجاء أحدهم لابن عمر وقال: إني أكري الناس، يعني في أيام الحج أعمل في خدمة الناس، فهل لي حج؟ قال: ألم تقف؟ ألم تقف بالموقف؟ ألم تفعل ما يفعل الحاج؟ قال: نعم. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الناس يسألونه عن ذلك فلم يجبهم حتى نزل جبريل بقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات أي نزلتم من عرفات متوجهين إلى مزدلفة، فهذا اليوم يوم عرفة يحرص المسلم فيه على الذكر والدعاء، وأن يكون مخلصا في ذلك، وأن يتحرى العلامات الموجودة في كل مكان بفضل الله تبين حدود عرفة، لأنه من وقف خارج هذه الحدود فقد بطل حجه، فلا يخرج من حرف من عرفة أو من عرفات إلا بعد غياب الشمس. ثم ينطلق إلى مزدلفة فلا يصلي المغرب والعشاء إلا في مزدلفة بأذان واحد وإقامتين، ولم يفرق النبي بينهما شيئا. المسلم عندما يترك عرفات إلى مزدلفة فإنه إن وصل إلى مزدلفة في المغرب في وقت المغرب أو في وقت العشاء قبل منتصف الليل، فأول شيء يبدأ فيه في مزدلفة أن يتوضأ ويؤذن، ثم يقيم فيصلي المغرب، ثم يقيم فيصلي العشاء قبل أن ينصب رحله أو يسد خيمته أو يجهز طعامه بداية. أما إن كان الطريق مزدحما ولا يصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل فإنه يصلي المغرب والعشاء قبل منتصف الليل ولو في الطريق، لأنه لا يجوز له أن يؤخر المغرب والعشاء حتى يفوت وقتهما. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى طلع الفجر، فليس من هدي السلف أن يقيموا ليلة مزدلفة، وإن كان قد روي عن بعض الصحابة كما في حديث أسماء في الصحيحين أنهم أقاموا ليلة مزدلفة، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يرجح القول بأن ليلة مزدلفة لا تقام ولا تزرع فيها العبادة، وإنما يضطجع المسلم مستريحا من عناء يوم عرفة حتى يطلع الفجر، حتى يستطيع أن يفعل أعمال يوم النحر، أيام أو يوم النحر يوم العاشر، فإن فيه أعمال عظيمة وجليلة تحتاج من المسلم إلى الراحة والاستعداد. ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، وهذا فيه دليل على تعجيل صلاة الفجر في أول وقتها حتى يتسع له الوقت للذكر والدعاء. بعد ذلك توجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة ودعا وكبر وهلل، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. بعد أن صلى الفجر في مزدلفة صلى الله عليه وسلم ركب الناقة ثم ذهب إلى المشعر الحرام. المشعر الحرام كان أيام النبي جبلا، أقيم عليه اليوم مسجد يسمى مسجد المشعر الحرام، موجود في مزدلفة أو في نهاية مزدلفة تقريبا قبل منى. فعند هذا المكان وعند هذا المشعر الحرام المبارك يسن للمسلم الذي صلى الفجر أن يقف عنده مستقبلا القبلة يهلل ويكبر ويدعو ربه سبحانه وتعالى حتى يسفر جدا. يسفر يعني يأتي الوقت الذي قبل الشروق، فإذا ما بقي على الشروق وقت يسير فإنه يذهب إلى مزدلفة من مزدلفة إلى منى، فإنه يذهب من مزدلفة إلى منى. يقول فدفع أي النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس، حتى إذا مر على وادي يسمى وادي محذر. هذا الوادي تزرع فيه الإسراء أو يزرع فيه السير السريع عندما تأتي في هذا الوادي، لقوله حتى أتى بطن محذر فحرم قليلا. ثم لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. هذا الكلام موجود اليوم بإشارات وعلامات، لأن البنايات والأدوار التي بنيت في الدولة السعودية في الوقت القريب اختلفت عن هذا الكلام الذي يقال، ولكن هناك طرق وجباري تصعدك إلى المكان الذي تريده بعلامات معينة، فتصعد على المكان الذي يوصلك إلى الجمرة الكبرى أو تسمى جمرة العقبة أو تسمى جمرة العقبة. وهذه الجمرة المسلم منا يجب وأنت تنزل من مزدلفة إلى منى، وأنت في منى تتمر على الجمرة الصغرى، لا تفعل معها شيئا، تتمر على الجمرة الوسطى لا تفعل معها شيئا، ثم تأتي إلى الكبرى. الكبرى هذه هي أقرب جمرة إلى مكة، وفي هذه الجمرة الكبرى تأخذ سبع حصيات تكون قد استقطتها من مزدلفة أو من أي مكان، حصيات بقدر حبات الغدر أو أكبر من الفطنط قليلا، فالإنسان منا لا يتجاوز ولا يعتدي ولا يغالي في الدين. ونرى بعض المصائب، بعض الناس يرمون بأحذيتهم لأنهم يتخيلون ويعتقدون أنهم فعلا يضربون إبليس اللعين. لا، الأمر ليس كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الفضل بن عباس أن يذهب فيحضر له الحصيات أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مثل حبات الغدر أو أكبر من الفندق قليلا، فقال مثل هذا فضلوا ولا تغلوا في دينكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في الدين. الغلو في الدين والتشبث في الأمر يؤدي إلى الهلكة، يهلك الإنسان نفسه ويهلك غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل في حقه بشيء الا وقال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. ثم بعد ان يرمي هذه السبع حصيات، كل حصاه مره لا يلقيها مره واحده، وانما يرمي حصاه حصاه، يرفع يده ويكبر الله اكبر ويرمي، وليس شرطا ان تصيب الجدار، فان وقعت في الحوض ولم تصب الجدار فهي رميه صحيحه، وان وقعت خارج ان قد يكون هناك زحام وبعض الناس يستعجلون ويرمون من الخلف فالمسافه طويله فلا يصيب الحوض فترمى خارج الحوض، فهذه لا يعد بها ويستبدلها برميه اخرى. ثم سلك النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، يكبر في كل حصاة منها مثل حصى الخزف رمى من بطن الوادي. بعد ذلك يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عشرة ببعض الأعمال. قلنا أول شيء الرمي، الشيء الثاني النحر. لمن النحر؟ لمن؟ للقارئ وللمتمتع. اما المفرد فلا شيء عليه، يذبح الرجل هديا في مكة يأكل منه ويهدي الناس ويتصدق ويعطي الفقراء، ثم بعد ذلك يذهب للحلق يحلق شعره. طيب الانسان الذي لا يجد ما يدفعه هديا، الانسان يذبح بيده او يكلف من يذبح عنه او نعطي اموالا منقودا لشركات ومصارف موجوده في ذلك المكان تقوم بالنيابه عنه، ان لم تتمكن بيدك ويدك افضل. ثم بعد ذلك ان لم تجد ما تدفعه او تجد هديا فانك تصوم ثلاثه ايام في الحج وسبعه ايام اذا رجعت الى بلدك واهلك. لا يجوز للمسلم وهو في ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وهو مقيم في منى ان يصوم هذه الايام. اما من قدم الهدي او كان مفردا وليس عليه هدي فانه لا يشرع في حق الصيام، لان النبي العدنان صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الايام انما هي ايام اكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. بعد ان ينحر يذهب للحلق او التقصير، والحلق افضل لان النبي استغفر للمحلقين ثلاثا واستغفر للمقصرين مره واحده. بعد ذلك يذهب المسلم فيغتسل ويلبس ملابسه العادية، وبالتالي يكون قد تحلل التحلل الأصغر الذي يحل له فيه كل شيء على النساء. التحلل الأول أو التحلل الأصغر يحل للإنسان أن يلبس ملابسه، يحل له أن يتطيب، يحل له كل محظورات الإحرام تحل له. ثم يفعل بعد ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم انه نزل من منى الى البيت العتيق وطاف طواف الافاضه او ما يسمى بطواف الركن. هذا بالنسبه للمتمتع يطوف بالبيت الحرام لا ينطبع ولا يرمل كما بينا في الجمعه السابقه، وانما يطوف طوافا عاديا طواف الركن بملابسه العادية ليس بملابس الإحرام طالما أنه تحلل التحلل الأول. ثم بعد ذلك ينطلق إلى المسعى ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وبالتالي يكون المسلم قد أتم حجه بفضل الله ومنه وكرمه. ويبقى للمسلم الذي يبقى في مكة أياما أو في منى بعد ذلك فإنه يشرع له أن يذهب إلى البيت الحرام مرة أخرى قبل أن يغادر مكة فيطوف بالبيت الحرام طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه رخص للحائض والنفساء أن تنصرف بدون طواف الوداع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاه وسلاما على نبينا المصطفى وعلى اله وصحبه والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين ومن اقتفى. ثم اما بعد، ايها الاخوه الاحباب، يقول الله تبارك وتعالى: فاذا قضيتم مناسككم، اي اتم الله عليكم حجكم، فاذكروا الله. لان الاساس في هذه المناسك وهذه المشاعر التي اختصرتها اختصارا شديدا، وهي مفصلة في كتب العلم يرجع اليها المسلم، لان المقام ليس مقام ضبط وتفصيل. فالانسان اذا اتم نسكه فانه يذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا، وهكذا يستغفر ربه سبحانه وتعالى. ثم يقول الله مبينا اصناف الناس بعد الحج: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي ما له في الآخرة من نصيب. يقول ابن عباس: كان الأعراب إذا أتوا للحج ووقفوا بعرفة قالوا: اللهم اجعله عام غيث وعام خطب وعام ولاد حسن، ولا يذكرون شيئا من امر الاخره، كل همهم الدنيا، كل همهم الحياه الدنيا، ولا يذكرون شيئا من الاخره ولا امر الاخره. فانزل الله فيهم: ومن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق. اما الصنف الاخر الذي نسال الله جل وعلا ان نكون منهم، قال الله فيهم: هؤلاء المؤمنين، يقول الله: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هؤلاء المؤمنون الموحدون المتقون الذين يؤدون فرض الله كما ينبغي ويعودون من حجهم كما ولدتهم امهاتهم، هذا حالهم وديدنهم، انهم يطلبون من الله سبحانه وتعالى خير الدنيا ولا ينسون نصيبهم من الاخره، او العكس، فانهم يطلبون حسنه الدنيا. حسنة الدنيا عامة تشمل العلم النافع والعمل الصالح والولد البار والرزق الواسع والصحة والعافية والزوجة المخلصة الوفية، هذا كله في هذه الكلمة: في الدنيا حسنة. ويطلبون حسنة الآخرة وهي الجنة والنعيم والفوز والأمن والاطمئنان يوم القيامة. فهؤلاء الناس طلبوا خير الدنيا وخير الآخرة. ولذلك عند الإمام مسلم وفي مسند الإمام أحمد أن قتادة رضي الله عنه سأل سيدنا أنسا رضي الله عنه وأرضاه، قال: ما أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به؟ فقال: كان يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس رضي الله عنه وأرضاه لا يدعو دعاء إلا ويدعو بهذا الدعاء، وإن دعا بدعاء جعل هذه الدعوة في هذا الدعاء. ولذا عند الإمام مسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أيضا أنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم، أي زار النبي صلى الله عليه وسلم، رجلا من المسلمين وقد ضعف جسمه وأوشك على الهلاك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل هناك من دعوات تدعو بها الله؟ فقال: نعم، أدعو الله فأقول: اللهم ما كان من عذاب وعقاب علي في الآخرة فأنزله علي في الدنيا. هذا دعاء طيب وجميل، لأن الإنسان الدنيا زائلة، مهما يكون من عذابها فهي تنتهي يوما ما، أما عذاب الآخرة فهذا سبيل. فهو يقول: يا رب لا تعذبني في الآخرة، فإن كان هناك عذاب قدرته علي في الآخرة فعجله لي في الدنيا وننتهي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيع هل قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدعا بها الرجل فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فذلك وشفي بإذن الله. دعاء سمين يشمل خير الدنيا وخير الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبنينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن يقينا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا تحرمنا حد بيتك الكريم وزيارة مسجد نبيك العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا تخزنا فوق الارض ولا تفضحنا تحت الارض واسترنا يا ربنا يوم العرض واسقنا من يد حبيبنا شربة هنيئة مريئة لا مرحب بعدها ابدا يا رب العالمين. اللهم امننا يوم الحساب وامننا يوم العرض يا اكرم الاكرمين واجعلنا من اهل الجنة يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم من ارادنا واراد اسلامنا وبلادنا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة امورنا لما تحب وترضى وقسم رصيتهم بالحق والتقوى واجعلهم يا رب رحمه على العباد والبلاد يا اكرم الاكرمين. اللهم اجعلهم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حكم بهم يا ربنا فينا شرعك وأقم بهم فينا يا ربنا سنة نبيك يا رب الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة إن الصلاة لا غير على المؤمنين كتابا موقوتا.